بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا تطبيق عملي للتدبر على سورة القدر، وسنأخذ الآيات ونحاول أن نستنبط منها قواعد، وهي طريقة أخرى، لأن دراسة القواعد تكون بجانب نظري وجانب تطبيقي، وأحيانا تؤخذ السورة ويستنبط منها قواعد للتدبر، فنستعين الله. الآية الأولى قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. معنى هذه الآية أن الله يخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن في ليلة القدر التي هي من ليالي رمضان. هذه الآية فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى فيها إن يدل على تأكيد هذه المقولة، يعني تأكيد هذه الآية، وبالتالي هذا يعطي الإنسان المؤمن يعطيه دلالة على أهمية ما سيلقى إليه، لأن الله ابتدأ ذلك بحرف التوكيد، وهذه قاعدة عامة أن كل حرف إن في القرآن يدل على التأكيد كله. إن الأبرار لفي نعيم، إن في ذلك لعبرة، كل آية فيها حرف إن يكون من التدبرات فيها دلالة على تأكيد المعنى الفلاني. فهنا فيها دلالة على تأكيد إنزال الله لليلة القدر، أخذنا هذا من قاعدة إن، هذه القاعدة الأولى. الأمر الثاني، الآية فيها الناء الدالة على الفاعلين، إنا يعني نحن، ما قال أنا، قال إنا، وهذه أيضا يؤخذ منها قاعدة، كلنا في القرآن دالة على العظمة، تخبر عن الله، ففيها تعظيم الله لنفسه، مثل هذه الآية إنا، ومثل بعد قليل سيأتينا أنزلناه، ومثل أرسلنا وجعلنا وخلقنا ورسلنا، كل كلمات القرآن التي فيها ناء التي تدل على العظمة والله يتكلم فيها عن نفسه يستنبط منها هذه الفائدة، فيها دلالة على تعظيم الله لنفسه، والله سبحانه وتعالى يحب المدح ويحب أن يمدح ذاته، وهو مدح ذاته ويحب من عباده من يمدح ذاته، ولا يستحق أحد المدح كما يستحقه الله. هذه القاعدة الثانية، قاعدة ناء الدالة على الفاعلين.